وعلى كفرهم آمنهم ورزقهم، وكان ذلك تقديما لبقاء هذه الديار المقدسة حتى يأتي إليها محمد صلى الله عليه وسلم. فمتعهم الله قليلا أكلا وشربا وطعاما، أمهلهم، ومن بقي على كفره ألجأه، طره إلى عذاب النار، ألجأه إلى عذاب النار، وبئس المصير، مصير كل كافر. وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يهمل ولكن يمهل. فإذا أخذ عزيز مقتدر. وهذا معنى أن الله خالق العباد، من خلقه لا يتركه ما دام حيا، ويمهل له بالقرآن والسنة ودعاة الهداة، فإذا عاد وأناب فالله يقبل منه، وإلا فيكون مصيره العذاب، وبئس المصير. اللهم أعز الإسلام وزده عزة، اللهم صل على نبينا وزده رفعة، اللهم أدمنا للإسلام مسلمين ولك طائعين ولعبادتك متمسكين، واحشرنا في زمرة سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا عنده شغل، مش حديث ولا أجاب الله عليه. لما ذهب وجد نفسه طاف وما صلى، ايش يسوي؟ صلى. فهو يعتبرها شيء تعلق في ذمته، لأنه طاف وما صلاش فقضها. يعني القضية قائمة بذاتها، هذا اسمه قضاء، ما اسمه صلاة عند المقام. إذا ما نسي. طيب قولهم الحدث، من أحدث حدثا، يعني من الحدث، الحدث المقصود الحدث الجريمة، أي جريمة ولا كيف؟ أي جريمة، ولا السرقة، النميمة، الغيبة، الغش، أكل أموال الناس بالباطل. من حدث الحدث الذي عملنا هذا بيرد حدث أو تمام أبدا، إلا إذا تاب إلى الله واستغفر. يعني أي المؤمن أيما كبيرة من الكبائر تعتبر في الحرم أي حدث. جريمة من الجرائم في مكة والمدينة تعتبر حدث، إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه. لكن المصر بيبقى تحت اللعنة. نعم. إذا الواحد صلى الصبح هذا مع شيء تاني أقول لك. نعم. ابن المنذر. نعم. من الشافعية. نعم. يقول أجمع الفقهاء على أن ركعتي الطواف. نعم. جائزة في غير ذلك المكان، مش مطلوب بها، لأنه هو الطواف نحن لما نطوف واجب. لا، بما أنه مش واجب. كان طواف الإفاضة مثل الطواف الإفاضة هنا بيقول لك إذا كان الطواف واجب فركعتين تبعه. نعم. لأن الطواف من غير من غير ركعتين ما يمشي. نعم. لا يتم إلا بها. إلا بها. نعم. أيوة. أيوة. فإن كان هو سنة. نعم. ركعتين تبع له. له أن يقطع الطواف وما يتمموش. وإن نعم. كان عند مذاهب أخرى بقول لك لا، البداية في العبادة. نعم. في النافلة ملزمة. نعم. لكن الشافعي مش هذا رأيهم، هذا رأي الملكية، لأن سيدنا النبي بيقول على الصيام المتطوع أمر نفسه. نعم. إن شاء صام وإن شاء أفطر. الملكية بيقول لك لا، وغيرهم بيقول لك الشروع في العبادة ملزم، لأن الله قال لا تقطع، لا تبطلوا أعمالكم. فأنت عمل بذيت ولا ما تبطله قبل البداية أنت متطوع، عند البداية أنت ملزم. أما إيش معنى قلت الله أكبر وبعدين بدالك تقطع الصلاة؟ هذا سلاعه. طيب إذن على هذا، على كلام المالكية، على قول المالكية يعني. أيوة. طالما أن الإنسان دخل في السنة فصارت واجب إتمامه، الشروع ملزم، الشروع ملزم. فإذا ولذلك المالكية يقول واجب، ما كان واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك المالكية يقول واجب، ووقوعها خلف المقام كذلك المالكية يقول واجب، يقول واجب. آه. جزاك الله. وهذا اللي بدنا نتوصل له. ثم هذه آراء واجتهادات مش ملزم بها الناس. هذا أنا قلت البارح. جبت رأي ابن عباس. جبت رأي مجاهد. جبت كثير. لكن عندما جئنا للسنة، نحن عندما نجد خلاف، أنا هذا الكلام قلته لما سألنا هذا الأستاذ، عند الخلاف من نتبع؟ الرسول عليه كلام الله، كلام الله كلام رسول. جينا القرآن وجدنا الله بيقول واتخذوا مقام إبراهيم المصلى. جينا للنبي عليه الصلاة والسلام وجدناه فسر هذه الآية بما قاله وصنعه وما غير ذلك. فأنت إذا اجتمع لك رأي صحابي وعمل النبي أنت ملزم بطاعة الصحابة وطاعة النبي. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا في هذه الحالة اختلافات ما ثبت عندنا ماذا فعل النبي ما تتخير. فأنا فريض الآن عمر ما عملها قضاء، وجدت قول ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، وجدت قول عند عمر خلاف ذلك، ماذا تصنع؟ وعمر شو بتقول عنه؟ اجتهد. أقول اجتهد. اجتهد. الأئمة الأربعة اختلفوا ولا لا؟ عندنا اختلاف ماذا نصنع؟ نروح نحن نروح نحن كمان نتلاعب مرة نحلل مرة نحارب لأننا ما اختلف. إيش نسوي؟ نبت بشيء اللي بنعتقده أقرب، واللي عنده شيء مذهب وما يستطيع يعمل هو مذهب. لكن هنا بس في موضوع الطواف الركعتين خلف المقام يحدث الزحام في أيام الحج وفي غيره، يحدث الزحام ثم مرور المصلين من أمام المصلين، يحدث الزحام خلف المقام معناه ملصق به. لا ولو حتى ولو إلى المسعى، بعض الحجاج كما ترى في أيام الحج مئات الألوف اترك جماعة ومروا من بين يديهم. أنت يا أهل مكة خلي الأغراب يصلوا ويطوفوا أنت رح بيتك، أنت رصلي وسع عليهم مساكين. ومع ذلك اللي هنا أنت ما بتجي وبتصلي في الازدحام، أنت بتحج. لما بتحج ما بتصلي ركعتين في الحرم ولا في غيره؟ في الحرم. والازدحام لا بد منه، تطوف الازدحام، ترمي في الازدحام، تسعى في الازدحام، وهكذا هو من جملة أجور الحاج. هذا التعب تاع الازدحام. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وإلا نحن إذا جينا نخلي دائما الخلاف ضعنا، لأن العلماء اجتهدوا. نعم جزاكم الله خير. نوضح اليوم خمس مرات الصلاة اللي بنصلي خمس مرات تفتكر الأئمة اتفقوا فيها؟ وإذا راح الإنسان منا قال اختلفوا الناس وظل متبع الاختلاف ضاع. لما تيجي أنت لنفسك تصلي مرة شافعي ومرة مالكي ومرة حنفي ولا تعتقد شيء وتتمسك به؟ تصلي تعمل شيء وتمشي فيه. نعم. فإذا رحت حاول تعمل هيك وتعمل هيك هذا مع الدين. مع الدين صار القلب يشتغل هنا وهنا وهنا. لا مع الدين. مع الدين صار تلاعب. مثلا الصلاة الأحناف يقول لك مع الإمام لا تقرأ الفاتحة، مالكي يقول لك مع الأحلام لا تقرأ الفاتحة، الأحناف يقولوا لك السلام مش فرض، احنا مالكية بيقول لك مش ضروري تعمل هذا كده. هالحاله الشافعي بيقول لك الصلاه واجبه والسلام لابد مرتين من اليمين والشمال، وضع اليد على اليمين واجبه، ورفع اليدين عند الركوع واجب، ونزول الركوع واجب. ايش تسوي انت؟ مره تسلم ومره ما تسلم ومره تتبع ما ثبت على رسول الله. ما تعتقده انت، مش كل واحد يعرف ما ثبت على النبي. ولو كنت تعرف هذا واجب. اذا انت ما استطعت ايش تسوي؟ ما تعتقد أنه الحق بسؤال عالم تعتمده أو بما هو مذهب. نعم. لكن في الصباح يماني وفي العشية مضري ما يصير. بالله الشيخ السنة بعد صلاة الصبح، صليت الصبح ما مدى؟ بعد صلاة الصبح ناش ما صلاة سنة الصبح إلى شروق الشمس ودخول وقت. هذا اللي كنا عم نحكي عن عمر. عمر ترك ركعتي الطواف حتى ما يصلي بعد الصبح. سنة الصبح يعني سنة الصبح تكون قبل، لكن ما حصلتها فرق. بتصليها بعد الظهر بعد الصبح بعد شروق الشمس. لا انا بجيب دحين اتجاه الامام وقام تبعه لا تصليها في تلك الساعه اعتمادا على انه عم يقرا عباس ولا ذاك. لا تفعل اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. لكن الذي يصنعه بعد السلام وشروق الشمس بمقدار ترتفع قليلا الى السماء ودخول وقت النافله صليها. لا لكن ما اصليها خلف الفرض على طول. لا ما تصليهاش قبل الشمس. لا صلاة بعد أبدا. الله على الجيران. قال لي قال معي أفهم بالباطل يؤمنون وبنعمة الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لم ما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدين وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ أي مكان لو قلت انت لو قلت انت انا لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ما وعدنا الله

يا أيها النبي قل لأزواجك فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وتعمل صالحا الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا محمد ذكر قومك بالشرف الذي شرفتهم به وأكرمتهم به حيث أمرت إبراهيم جدك وأبا الأنبياء أن يبنوا بيتي أول بيت وضع للناس في أرضك ومسقط رأسك في بكة المكرمة. ذكرهم بنعم الله وامتنانه عليهم ليكونوا بذلك أكثر شكرا وأكثر إيمانا وأكثر طاعة وتمسكا وأكثر دعوة لهذا الدين دين آخر الأنبياء ودين آخر سلالة إبراهيم من الرسل الدين الذي جعل دين الكل منذ خرجت وتخرج لهذا الكون إلى يوم النفخ في الصور. ذكرهم بأن إبراهيم جاء من أرض فلسطين ليسكن في هذه الأرض من ذريته وليبني ومعه ولده إسماعيل نبي الله ورسوله الكريمان بيتي وقبلتي وأشرف بقعة من أرضي. وإذ قال إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ذكرهم وتذكر أنت ليكونوا عندما تبتدئهم بالذكرى والإيمان والدعوة يكونون تبعا لك وأنت الأسوة والقدوة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس للبنيان، والسارية والأسطوانة التي يقوم عليها ثقل البناء، وما فيه ليستقر ويأخذ مكانه واستقراره في الأرض. وإذ يرفع إبراهيم يبني ويشيد إلى أن يرتفع البيت على قواعده. والآية تحتمل أن القواعد وضعها إبراهيم بمساعدة ولده إسماعيل، ويحتمل أن تكون قواعد البيت يوم بناه آدم أبو البشر، ثم جاء الطوفان أيام نوح فأخذه فيما أخذ من الأرض، وبقي كذلك إلى أن أمر الله عبده وخليله ورسوله إبراهيم عليه السلام بكشف عنها ورفع بنائه عليها. ويستأنس أيضا، واستدل المفسرون والعلماء كذلك بقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألهمناه وبوأنا جعلنا ووفقنا مكان البيت متبوأا ومكانا، وعرفناه حيث بيتنا الأول الذي بني في الأرض. يحتمل هذا ويحتمل، ويؤكد الاحتمال الثاني قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان يبنيان، الأب يبني والابن إسماعيل يقدم لوالده الحجارة، فحين ارتفع البيت إلى مقدار نصف القامة طلب حجرا يقف عليه، فأتى به ولده إسماعيل وقام عليه إبراهيم، فأخذ يبني ويدور بالبناء إلى أن تم 18 ذراعا طولا. وبقي هذا الحجر هو المقام الذي أمرنا أن نصلي ركعتين خلفه بعد كل طواف كما قد مضى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كان إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت وهما يضرعان إلى الله ويجأران بالدعاء: ربنا تقبل منا طاعتنا في امتثال أمرك في تشييد هذا البيت، ليتخذ معتكفا وليتخذ قبلة وليتخذ مطافا وليتخذ شعارا من شعائر الحج، وليتخذ ملاذا يلوذ إليه الكل ويجتمع عنده الكل ويثوب إليه الكل من جميع سكان الأرض. فهما يفعلان ذلك ويضرعان إلى الله أن يتقبل طاعتهما وامتثال أمر الله في بناء البيت: ربنا تقبل منا. زيد: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السميع لدعائنا، العليم بنياتنا، السميع لما دعوناك وضرعنا إليه لك والعليم بنياتنا وأننا ما فعلنا ذلك وتجشمنا له ما تجشمنا حيث أسكنت من ذريتي طفلا رضيعا من أرض فلسطين إلى هنا وأنا أتردد عليه الحين بعد الحين إلى أن شب وأخذ يسعى معي فبنيته وإياه امتثالا لأمرك وطاعة لك وليجعل بيتا البيت الأول والبيت الحرام لجميع سكان الأرض. ولقد كان العارف العالم وهيب بن ورد عند تلاوته هذه الآية يبكي وينشج في البكاء ويقول نبي الله ورسوله الكريمان إبراهيم وإسماعيل يبنيان بيت الله وهما مع ذلك يخافان ألا تقبل طاعتهما وامتثالهما فكيف بنا نحن على كثرة ذنوبنا ومعاصينا. وهذا يشبه قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة في الصحيح أن عائشة أم المؤمنين قالت يا رسول الله يؤتون ويعطون ويتصدقون وهم خائفون كيف ذلك؟ قال ليس الأمر كما ظننت يا عائشة، ليس الخوف من العطاء وإنما يعطون ويتصدقون وينفقون ويتقربون لله العلي الكريم وهم في خوف ووجل قلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل صدقاتهم، أن تضرب على وجوههم، أن يكونوا غير مخلصين في ذلك، أن تشوب طاعتهم شيء من الريبة من الرياء من السمعة فتضيع وتصبح هباء منثورا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد كيف كان ذلك؟ إبراهيم أرسل وهو في أرض الشام أرض فلسطين، وما علاقة الحجاز جزيرة العرب بكة المكرمة به؟ قصة ذلك كما هي في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعن جماهير من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد. إبراهيم أتى بزوجه هاجر ومعها طفلها رضيع إسماعيل إلى هذه البقعة المقدسة من الأرض وليس بها أنيس من إنسان أو حيوان أو طائر، لا ماء ولا نبات، فوضع الولد ووضع أمه معه ثم قفل راجعا. فانزعجت الأم وقالت يا إبراهيم، وهو لا يجيبها، فأخذت تكرر. وبعد ذلك قالت أأمرك الله بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله؟ قالت قال إبراهيم نعم. ما كادت تمكث قليلا وينتهي ما معها من زاد، والأرض بلاد حارة كما تعلمون ونرى، وإذا بها تعطش وبشدة العطش لا لم يبقى لها لبن تدره لوليدها. فأخذ الولد ينشج وكأنه يحتضر، فانزعجت من ذلك. ذهبت إلى الصفا، صعدت على ظهره وهو كدياه جبيل، لعلها ترى علامة تدل على وجود ماء. ثم نزلت فأخذت تمشي إلى أن وصلت إلى المروة، فصعدت أعلاها وأخذت تلتفت هائمة ضائعة لولدها، تنتظر منقذا من السماء أو من الأرض ينقذ ولدها من الموت. أما هي فما عادت تفكر في نفسها. وهكذا مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسبعة. عند السبع علت إلى على المروة، وإذا بطائر يحوم في أجواء المكان الذي فيه ابنها، فجاءت مسرعة وإذا بماء عند قدميه، وكان جبريل قد حام حول ذلك، فضرب الأرض بقدميه أو بجناحيه فنبع الماء ماء زمزم. فأخذت أم إسماعيل تحوضه وتقول له زمزم أي اجتمع خوف الضياع، وتملأ بذلك سقاءها. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا ذلك من أم إسماعيل لكان ماء معينا، أي نهرا سائحا جاريا. فشربت ورأت ودر اللبن، وشرب إسماعيل وارتوى من لبنها. وإذا بقبائل بأناس محيطين بهذه الأرض يرون بعد يوم أو يومين أكثر طيورا تحلق، فقالوا: عهدنا بهذا المكان لا ماء فيه، ووجود الطيور تحلق علامة على وجود الماء. فأتوا فوجدوا الماء وهاجر ورضيعها، فاستأذنوها في السكنى حواليها، فأذنت وقالت لهم: الماء لي. قالوا لها: قبلنا. شب الولد بين هؤلاء، أصبح يافعا، أخذ يسعى سعي الغلمان. وكانت هذه القبائل التي جاورتهم قبائل جرهم، العرب العاربة الذين انقرضوا وعوضوا بالعرب المستعربة قريش، سلالة إسماعيل وعشيرة محمد صلى الله عليه وسلم. شب الغلام فزوجته جرهم بفتاة من فتياتهم. وإذا بيوم وهي في بيتها في خيمتها، وإذا بشيخ يقف على الباب فيقول: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب لبعض شغله. فسألها: كيف أنتم في معيشتكم؟ قالت: في شر عيش وفي أضيق حياة. قالت: إذا جاء إسماعيل فأبلغيه السلام وقولي له فليغير عتبة بيته. رجع إسماعيل ليلى فكأنه شعر بشيء جديد في البيت، فقال لها: هل سأل عني سائل بعد غيبتي؟ فقالت: نعم، جاء شيخ من شكله كذا وكذا، تحدثت عنه بما لا يدل على الاحترام. فقال لها: هل قال لك شيئا أو أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يسلم عليك ويأمرك بأن تغير عتبة بيتك. قال: ذاك أبي إبراهيم. نبي الله ورسوله، وقد أمرني بفراقك، أنت عتبة بيتي، الحقي بأهلك. بعد زمن طال أو قصر عاد رجع إبراهيم ليتفقد أولاده وذريته بعد أن أسكنهم هنا ودعا إلى الله: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ومعنى ذلك أيضا بهذه الآية استدلوا على أن مكان البيت كان معروفا قبل أن يبنيه إبراهيم، بدليل عندما أسكن طفله قال: عند بيتك المحرم، وكان إسماعيل لم يشب بعد ليصح منه البناء والمساعدة في بناء البيت، وهذا دليل صريح واضح. فعاد ثانية فطرق البيت فلم يجد إسماعيل، فخرجت له فتاة غير الأولى فقال لها: أين إسماعيل؟ قالت له: ذهب يتصيد. فقال لها: كيف أنتم؟ قالت: في خير عيش وأوسع حال، نحمد الله ونشكره. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فاقرئيه مني السلام وقولي له ليثبت عتبة بيتي. جاء إسماعيل ليلى فقال: أسأل عني سائل؟ قالت: نعم، شيخ حسن الشيبة منور الوجه من صفته كذا وكذا من نعوت الاحترام والتقدير. قال لها: ماذا قال لك؟ قالت: سألني عنك، وذكرت له عن حالنا كل خير وسعة، فأمرني أن أبلغك السلام، وأمرني أن أقول لك لتثبت عتبة بيتك. فقالت لها: ذاك أبي إبراهيم وأنت عتبة بيتي، فأمرني أن أثبتك. بعد ذلك جاء مرة ثالثة، وكان يتنقل إبراهيم على البراق ذهابا وإيابا، دابة الأنبياء والرسل بقيادة رسول الله، من الملائكة إلى الرسل من البشر جبريل عليه وعليهم السلام. جاء ثالثة فوجد ابنه إسماعيل يبري أوتارا ونبالا عند زمزم، فعندما رأى إسماعيل أباه وألهم بأنه أبوه إلا لا يعرفه، فقد تركه رضيعا، وفي المرتين السابقتين لم يره، فقام إليه ويصنع به ما يصنعه الوالد بالولد والولد بالوالد حين يغيبان عن بعضهما السنين ولا يعرفان بعضهما إلا بالاسم والصفة، فتعانقا وتقبلا وأخذا يسألان بعضهما، وكما قالت الرواية في الصحيحين صنعا ببعضهما ما يصنعه الولد بالوالد والوالد بالولد. ولقد قال صلى الله عليه وسلم عن ذهاب: هاجر بين الصفا والمروة سبعا، ومن أجل ذلك كان السعي من مناسك الحج. ولقد سبق في أيام الحج قبل بدايته أن درست هنا مناسك الحج، وكان آخر درس في ذلك قبل الحج حكم الحج وأسبابه وذكرياته، وهذا من ذاك في السعي بين الصفا والمروة. جاء ثالثة فقال لولده إسماعيل: يا إسماعيل، إن الله أمرني ببناء بيته هنا وأمرك بمعاونتي. فقال إسماعيل: أطع ربك وأنا تحت طاعتك. فكشفا عن الأرض وألهماها وفي رواية في غير الصحاح جبريل دلهم على المكان فحفرا على الأساس وأقاماه. فكان بناء البيت 18 طولا، له بابان ملصقان بالأرض، باب من الغرب وباب من الشرق، ولم يكن للبيت سقف. وكان البيت كما ترون مع إدخال الحجر، ولذلك سمي حجر إبراهيم، ولذلك عند الطواف نطوف خلف الحجر. ولذلك عندما نأتي إلى الركنين المتصلين بالحجر لا نمسهما، نمس ركن الحجر الأسود والركن اليماني، أما هما فليسا ركني البيت ولكن ركنا البيت وراء الحجر. بقي البيت على هذا مدة حياة إبراهيم، ثم مدة حياة إسماعيل، ثم إلى دهر طويل لعله آلاف سنين. فكبرت قبائل قريش، سادوا جزيرة العرب، انقلب دين إبراهيم إلى وثنية في هذا الوقت وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بمئات من السنين، الله أعلم بعددها. جاءت سيول فهدمت الكعبة فجددتها قريش، وإذا بها تختصر في بنائها بما ترون الآن، وبنت المكان بهذا الحائط الصغير الذي نسب له حجر إبراهيم، أي الناحية التي داخل في بناء إبراهيم للبيت كله. ولكنها ماذا صنعت؟ تركت البيت عندما بنته واختصرت، أغلقت بابا ورفعت بابا كما ترون الآن تماما. لماذا؟ احتياطا للسيول، والمحل يعتبر واد، حتى إذا جاءت السيول لا تدخل جوف الكعبة. ومنذ سنتين لا أكثر جاءت السيول ودخلت الكعبة من الباب نفسه رغم ارتفاعه. فيوما من الأيام قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أم المؤمنين: إن قريشا حين بنت البيت اقتصرت فيه واقتصدت وأخرجت منه الحجر، وكان من بنائه يوم بناه إبراهيم، وأغلقت بابا وتركت بابا واحدا ورفعته عن الأرض، فلولا أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضته ولبنيته على بناء إبراهيم، ولا أدخلت الحجر فيه وألصقت وبنيت له بابين وألصقتهما بالأرض، بابا من الشرق وبابا من الغرب، بابا يدخلون منه وباب يخرجون منه. روى هذا الحديث عن عائشة متواتر عنها جماعة من الصحابة، ابناء أختها أسماء، عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومحمد بن أبي بكر بن الصديق وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة والأسود بن أبي ربيعة وجماهير. أحاديثهم في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن. بن الزبير الذي سمع هذا من السيدة عائشة حكم مكة، بويع له من جميع أرض الإسلام إلا من دمشق، أصبح أمير المؤمنين الحق. وإذا باليزيد يأبى إلا قتالا فهجم على مكة وضربها بالمجانيق بواسطة جنده وبواسطة مجانيقه وناره احترقت الكعبة وتهدم الكثير من حجارتها. فوجد ذلك ابن الزبير مناسبة لهدمها أو إتمام هدمها وبنائها على قواعد إبراهيم كما تمنى صلى الله عليه وسلم ذلك يوما، فأتم هدمها ثم بناها على قواعد إبراهيم كما تمنى ذلك صلى الله عليه وسلم ووصف. أدخل فيها الحجر وبنى لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، بابا يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. وزاد في حيطانها 10 أذرع وكانت 18 ذراعا بحيث صارت 28 ذراعا. وسقفها وإذا باليزيد يهلك الطفل ولده معاوية ينسحب. مروان تولى الملك والحكم، لم يتم له أمر، جاء ابنه عبد الملك وإذا به يرسل جبار العرب وطاغيتهم الحجاج ابن يوسف بجند أهل الشام، فضربوا الكعبة بالمجانيق. فاستشهد ابن الزبير وصلب أسابيع وأشهرا في حيطانها المتهدمة، وكانت أسماء أمه زوجة الزبير بنت أبي بكر الصديق قد كبرت وتجاوزت 100 من السنين وانحنى ظهرها، وأبى الحجاج من جبروته وطغيانه إلا أن تأتي أمه مستشفعة لإنزاله عن الصلب. والذي كان قد شجعه وحضه وحمسه على المقاومة والمتابعة أمه قال لها: يا أمه، حين اشتد كلب جند عبد الملك على قتاله وانتهاك حرمة البيت وضرب الكعبة بالمجانيق، يا أمه، ما أراني إلا أصبحت جثة بين يدي بني أمية وربما صلبوني، ماذا ترين؟ قالت: يا بني، إن كنت على حق فتقدم لما تقدمت إليه، فإن الشاة لا تعذب بالسلخ، وإن كنت على باطل فلا خير فيك في دنيا ولا آخرة، تقدمت أو أحجمت. فتقدم إلى أن استشهد، فلما أرسل إلي الحجاج يقول: استشفعي، أبت. وفي يوم وهي تطوف وابنها مصلوب على البيت خرجت منها كلمة فقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ عدته فارسا راكبا، إذ الشهيد شهيد حي، ومثلت قيامه على الرؤوس بقيام الفرسان على الخيول. فاعتبر ذلك الحجاج استشفاعا وطلب النزول فأنزل، فأنزل وجمعت عظامه بعضها لبعض ودفنت جثته وأشلاؤه، رحمه الله ورضي عنه وجازى ظالميه بما هم له أهل. وقبل ذلك أيام قريش قبل النبوة 5 سنوات وكانت سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 عاما، السيول شققت البيت وكاد يسقط على طائفه، فتذاكروا في الندوة زعماء قريش وأقيالها في هدم البيت وإعادة بنائه، فتهيبوا وترددوا إلى أن تقدمهم كبيرهم في السن أبو أمية المغيرة بن عبد الله بن عمرو المخزومي، فصعد وأخذ يضرب فسكتوا عنه ليلا، فحين رأوا أنه لم يمسه شيء قالوا عمل رضيه ربنا فلنكمل، فجعلوا البيت على الأرض وأعادوا بناءه كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجوا منه الحجر وحذفوا منه بابا وتركوا بابا واحدا. شكل بيتنا اليوم هو البيت الذي بناه على شكله قريش وشارك في بنائه صلى الله عليه وسلم قبل النبوءة. أتموا البيت على شكله ولكن حيطانه أقصر من ذلك بمقدار 10 أذرع. عندما أرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه، حينما وصلوا بالبناء إلى مكانه أخذ القادة والزعماء والعشائر يتنافسون، وكل منهم يريد شرف أخذ الحجر ووضعه بيده، حتى تناظروا بالحرب وحملوا السلاح، والسلاح لا يحمل في البيت. وإذا بكبرائهم هدؤوهم وقالوا لهم: أتنتظرون صاعقة من السماء تذهب بكم وبأرضكم وببيتكم؟ أتقاتلون في بيت الله الحرام وتزيلون حرمة البيت أمام باقي العرب؟ فأخذوا أياما يتريسون ويتشاورون، وإذا بكبيرهم أبي أمية المغيرة بن عبد الله بن عمرو المخزومي يقول: نحكم أول داخل من باب المسجد. فقالوا: قبلنا. وإذا بهم بعد الرضا والقبول بهذا الرأي، وإذا بالداخل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإذا بهم جميعا يستبشرون ويقولون: هذا الأمين، هذا محمد، رضينا به حكما ورضينا به يحمل الحجر أو بما يريد. وإذا به صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وقبل النبوءة على ما اشتهر به بينهم من الأمانة والصدق والرجولة، رأوا حكمته وما أكرم الله به قومه قبل النبوءة من عودتهم إلى الأخوة وابتعاد الحرب مطلقا من بعضهم لبعض. فقال: اتوني بثوب. فاتوه بثوب، فأخذ الحجر الشريف ووضعه بيدي في الثوب، ثم قال: لتنتدب من كل عشيرة منكم واحد، انتخبوه. اختاروا واحدا، فكان الجميع بين 30 و40. فقال لهم: احملوا. فحملوا الثوب جميعا والحجر داخله، وهكذا إلى أن وصلوا إلى مكان البيت، إلى مكانه من الموضع في الركن، فحمله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه، فكان بذلك الحكم الذي به عادت قبائل قريش إلى المصافات والمؤاخاة، وبني البيت بغير حرب ولا قتال. ابن الزبير حين استشهد أمر عبد الملك الحجاج بإعادة البيت كما كان في أيام قريش قبل أن يعيد بناءه، وقال: كذب ابن الزبير على خالته أم المؤمنين. وإذا بعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة وغيره ممن سمعوا هذا الحديث من عائشة قالوا له: يا أمير المؤمنين، نشهد إننا سمعنا من أم المؤمنين عائشة تروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وأعدته على بناء إبراهيم وأدخلت فيه الحجر وأنزلت الباب إلى الأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولسقفته. فندم عبد الملك وكان قد حضر بعد بنائه في موسم من مواسم الحج، وقال ليتني تركت ابن الزبير وما تكلف له. انتهت بنو أمية كما ينتهي كل حي، رجل أو أسرة أو شعب أو دولة. حكم بنو العباس، جاء أبو جعفر أو المهدي ولده أو هارون بن المهدي، فأراد أن يهدم البيت ويعيده على بناء ابن الزبير، على بناء إبراهيم وقواعده، كما تمنى صلى الله عليه وسلم. وقال لأم المؤمنين عائشة: وإذا بمالك يستشار، فيقول الإمام مالك: أنشدكم الله أن تتلاعبوا بهذا البيت المقدس، وأن يصبح كلما قام ملك وذهب آخر هدمتموه وأقمتم مكانه بنية أخرى. فكف بنو العباس وبقي البيت كما ترون، وما عاد أحد يجرؤ على فعل ذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكان في البيت قرنان على ظهر الكعبة بارزان، وهذان القرنان هما قرنا الكبش الذي فدى الله به إسماعيل الذبيح، حينما رأى أبوه إبراهيم رؤيا واحي ورؤيا الأنبياء وحي واحد، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولن أعصي لك أمرا. فتله للجبين ولم تشتغل موسى، ففداه الله ساعتها بكبش، فأخذت قرنا هذا الكبش، وكانت صفته كبش أقرن، أي ذو قرنين، يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد، أي رجلاه سود ودوائر عينيه سود وفمه أسود الباقي أبيض. فأخذت قرناه ووضعت في البيت إشارة لذلك وذكرى لذلك، وهذا مما يزيد قطعا ولا شك فيه أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق، ولكن اليهود يأبون إلا أن يقولوا إسحاق هو الذبيح. وقال بذلك قوم من سلفنا تأثروا بالإسرائيليات المروية عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما من علماء اليهود علماء أهل الكتاب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد الأسس من البيت ويظهرها ويبنيانها معا كما ذكرنا، وهما يقولان: ربنا تقبل منا، لا تضع أجر عملنا، لا تجعل في عملنا رياء ولا سمعة، تقبل منا إنك أنت السميع لدعائنا ولدعاء خلقك، العليم بعبادتنا وإخلاصنا، والعليم بعبادة كل خلقك المخلص منهم وغير المخلص. زيد: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا اجعلنا مسلمين أي مستسلمين، وإلا فهما مسلمان، عبدان نبيان رسولان كريمان. ربنا واجعلنا مسلمين لك مستسلمين لجميع إرادتك جمعا وفرقا. جمعتنا فالشكر لك، فرقتنا فالشكر لك، أحييتنا فالأمر لك، أمتنا فالأمر لك. دعنا نقبل كل ما أردت عن طواعية ورضا قلبي ظاهري وباطني. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي ثابتين على الدين والإسلام والطاعة، هي لهما دعوة ولمن جاء بعدهما عظة. إن كان أنبياء الله المعصومون يطلبون الثبات على الأمر، فما بالك بأمثالنا غير المعصومين. ربنا واجعلنا مسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من الذرية؟ قال السدي: إبراهيم وإسماعيل، دعا كلاهما لذريتهما وهم العرب بالإسلام والدين والثبات على الإسلام إلى يوم القيامة. ومن ذريتنا أمة طائفة، شعبا مسلما لك، خاضعا لجلالك، متدينا بدينك، من أتباعنا وأتباع أنبيائك. قال السدي: المراد بالذرية العرب هنا. قال ابن جرير: لا، المراد هنا كل مؤمن عربي وعجمي. قال ابن كثير: ولكن سياق الآية لا يدل على أن المراد هنا إلا العرب، إذ هم الذرية، هم الذرية، بدليل الآية الآتية: وابعث فيهم رسولا منهم. وكان الرسول منهم محمد العربي القرشي صلى الله عليه وسلم، وذاك شيء قاله القرآن وكان صفة للأنبياء والأتقياء، وذكره إبراهيم غير مرة وحكاه القرآن على عنه. وصف الله المؤمنين الأتقياء فقال: يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمشروع للمؤمن حبا في الله وفي أن تكون سلالته وهي جزء منه مؤمنة متمسكة بالإيمان إلى يوم القيامة. وقال إبراهيم في الآية الماضية عندما قال الله لك: لا إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. دع الله أن يجعل من ذريته أيضا أئمة، واستجاب الله. وقال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي القرآن في غير ما آية من الآي دعا إبراهيم لذريته وإسماعيل لذريته، وحكى الله ذلك عملا للأنبياء والأتقياء جميعا. ولما ذلك؟ إذ ابنك منك، فيعز على الإنسان حيا وميتا أن يرى ولده غير مسلم، نعوذ بالله من ذلك. إن كان حيا فهو الألم الذي ما بعده ألم، وإن كان ميتا فهي الفجيعة التي تفسد عليه حتى جنته لو كان فيها. وأيضا ولدك منك وحسنته لك، وعمله عملك بواسطته لا ينقطع. ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وكل هذه المعاني الثلاثة جمعت وحيزت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولمن فعل فعله وأكرم إكرامه. فالصدقة الجارية صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وغيره من الصحابة: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقاه. فكان ما تركه صلى الله عليه وسلم لأنه نبي صدقة جارية لكل أمته، علم ينتفع به القرآن الكريم وأي علم مثله، وسنته صلى الله عليه وسلم وهي تتمة للعلم الأعظم الكتاب الكريم وبيان الله. فهذا العلم الذي ينتفع به أجره وثوابه في كل من يقول منا ومنذ آمن به ولد وامرأة ورجل، منذ آمنت به خديجة، ومنذ آمن به الغلام اليافع علي، ومنذ آمن به الرجل أبو بكر إلى الآن وإلى آخر مؤمن منا، أجورنا وثوابنا يشاركنا فيها صلى الله عليه وسلم بما لا ينقص من أجرنا ويزاد في أجره صلى الله عليه وسلم، وعلم ينتفع به. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أجرا وثوابا. وولد صالح يدعو له، وكانت سلالته من فاطمة بنته رضوان الله عليها، الحسن والحسين، وما تنسل منهما إلى يوم القيامة، فهم مع المؤمنين الكل يصلي عليه، وصلاتنا له دعاء له صلى الله عليه وسلم من الله أن يزيده رفعة على رفعة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقد استجاب الله كل ذلك، أقام البيت وخلد البيت وجعل قبلة للمسلمين. بعد ذلك قامت أمة من أممه تمسكت بالإسلام، تمسكت بدينه المجدد من سليله محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا. المناسك جمع منسك، وهي من النسك، والنسك الطاعة والعبادة، ومنه رجل ناسك أي عابد مطيع. أرنا طاعاتنا، أرنا مناسكنا، فسرت بمناسك الحج، كيف نحج؟ الله تعالى أمرهما بأن يطوفا بالبيت ويصلي ركعتين عند المقام، ويسعى بين الصفا والمروة، ويذهبان إلى عرفة ثم إلى منى، ويرمي الجمار، وهو ما أحياه صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلت العرب فيه وثنية وشركا. وهذا جزء من المناسك، وإلا فالمناسك جميع الطاعات جميع العبادات. وأرنا مناسكنا، علمنا، اهدنا، وفقنا إليها، أي كيف نطيعك، كيف نمتثل أمرك، كيف ننسك في عبادتنا، لكي لا تكون عبادتنا مبتدعة أو على دين غير دينك أو فيها شيء من الشرك والوثنية. فاستجاب الله، وبقوا بعده ظهورا، ثم جدد ذلك من قبل ولدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعد التمام ترقب زوالا إذا قيل تم، بنيت الكعبة، استجاب الله لهم، آمنت بهما طوائف، أصبحت جزيرة العرب مؤمنة بإبراهيم وإسماعيل، وانتقل ذلك إلى فلسطين. دعوا الله عند كبر سنهما بما دعوا، فاستجاب الله، فما بقي بعد ذلك إلا أن يطلب التوبة مما عسى أن يكون منهما مما هو خلاف الأولى، وإلا فالأنبياء والرسل معصومون. وهذا كقوله تعالى لآخر أنبيائه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك يشرع للمؤمن الصادق المهتدي بسنن المرسلين عند تمام عمل من أعماله طاعة دينية أو طاعة دنيوية أن يختم تلك الطاعة بالاستغفار وطلب التوبة. كيف وقد طلب ذلك المعصومون، فكيف بنا نحن المذنبون؟ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، شديد التوبة على من عصاك، رحيم بمن عاد إليك معترفا بذنبه طالبا الرحمة به والتوبة لذنوبه. زيد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ثم بعد ذلك لم يكتفي إبراهيم وإسماعيل باهتداء من اهتدى معهم وباتباع من تبعهما، فهما فكرا في المدى الطويل فدعوا الله تعالى أن يرسل من ذريتهما من يكون نبيا مبعوثا، يكون رسولا مكرما يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. فاستجاب الله وأجاب. وهذه الآية الكريمة هي في القرآن من المعجزات. إبراهيم مضى على وجوده آلاف السنين بما لا يستطيع أحد حصر ذلك، وجاءت بعده أنبياء ورسل وقرون وشعوب، وبقيت الدعوة هي إلى أن جاء الوقت وظهرت منه بغير اسم، تجددت من آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ونوه بالاسم، وبرز ذلك في آخر الأنبياء مطلقا. وكيف كان ذلك؟ عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لآخر الأنبياء وآدم منطرح في طينته. وكان بدء ذلك دعاء أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. وهكذا لأمهات الأنبياء رؤى يرينها: إني لآخر الأنبياء وآدم منجدل منطرح في طينته، أي سبق في علم الله في اللوح المحفوظ أن سيكون آخر الأنبياء هو هذا العبد محمد العبد لله النبي الرسول. وكان بداية ذلك وظهوره من اللوح المحفوظ دعاء أبي إبراهيم هنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. قال ذلك في حياته وهو أول من أشهر ذلك وأعلناه، وعلمته الشعوب بعده والأنبياء والرسل، ولكن من هو وما اسمه بقي ذلك سرا إلى أن جاء عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل فأعلن ذلك في الإنجيل وخطب بذلك في بني إسرائيل. وذاك حيث يقول الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلقد كانت هذه هي البشرى الصريحة بالإثم والصريحة بالنعت. وفي الإنجيل كلمات وإشارات كما في التوراة تشير لأن أحمد هذا في جزيرة العرب في مكة المكرمة من نعته يركب الجمل، وهذه صفة وأنه يحمده الكل، وهذه صفات مختصة بنبينا صلى الله عليه. فلم يكن نبي يركب جملا، وليس الجمل إلا شعارا للعرب. يأتي من بعد رسول اسمه أحمد وجعلها بشرى، وأمه آمنة رأت وهي حامل أن نورا خرج.